الإباضية على وجه الخصوص المدرسة الإباضية ومواقع وجود الإباضية في أي مكان في العالم التفمي قشرا لن سبب أنت يجو هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس يجو هذا الإسلام هذه الحضارية الحضارة الإسلامية الطود إلى أعلى الدرجات ويصل هذا الإسلام إلى كل بقاع الأرض دبتة لند أول آية أنزلت دبتة هي قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآية غير معنى هذه أول آية توطد على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قلوب المؤمنين أمنا بأن أمننا كلمة إيمان إيمان راسخ جازم صادق أنه لا نهضة لهذه الأمة معنى الأمة تولي مكن أتفغ من تخلفها ومن جاهليتها ومن خرافاتها ومن أصنامها إلا بالعلم تؤمن باللي طريق الإيمان هو العلم طريق الهداية هو العلم طريق الجنة هو العلم كذلك أمن باللي الجهل الجهل هو سبب كل مشاكل الجهل سبب يعبت لك المشكلة في العالم التفت سنمي تمنغل مع بعضهم سبب الجهل طوائف تمنغلت مع بعضهم القتال كذا إلى غيرها حروب ودماء سببه هو الجهل الجواري تمنغل الجهل أرجستم تمنغل الجهل الجهل أن تتجى هذا الظلم ينتشر بين أفراد المجتمع هذا الجهل تتجى أول بنادم يرتكب المعاصي تكون أني بلس نغجر تكون أنشط نغجر بسبب أن الجهل كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون شد مشكلة خطي دقان إن خطي دقان ولمكن الذي يكون السلوك وتصرفات إنسان عالم وتصرفات إنسان جاهل دقان لذلك تجد دائما وستحارب الظلم دمانين العلم سمني النغ النف اهتمام الاهتمام الإسلام بالذات والمدرسة الإباضية والمسلمين عموما بقضية العلم تزلد أول آية علم وآدم عليه السلام ميزه الله سبحانه وتعالى ورفعه الله سبحانه وتعالى المكان العلي على الملائكة حتى سجدت الملائكة وحقا أن تستحق معنا أن تسجد الملائكة لهذا الإنسان بسبب العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء الملائكة باتنا لا علمنا لا إلا ما علمتنا شخص العلم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم معنى هذه الدرجة التي نالها آدم وتفوق عليها على الملائكة هو العلم كذلك قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هذه الدرجات لا ترتفع لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الحياة إلا بالعلم مد النمن بهذا الأمور بهذه الأحاديث أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة من القرآن والسنة كذلك هذا العلم كما قال تعالى ليحيى يا يحيى خذ الكتابة بقوة العلم مش صرعني أهمي لأنه السبب النجاة لكل هذه المشاكل لحل كل المشاكل بشك أدنفصه أنف كذلك في المدرسة الإباضية بتجن العلم فرض من البصرة من العراق من الإمام جابر بن زيد البصري ومن الإمام الربيع بن الربيع بن حبيب وأبو عبيدة وغيرهم بتدي وينتين إلى المغرب بتدي وين إلى المشرق إلى عمان دبتها دقن مدن باللي أمنا معنى أن هذا العلم هو نجاة لهذه الإنسانية سدي وين إمار العلم إلى المغرب حملة العلم إلى المغرب قمنا مني بارك وإنما بتا مدن شبكن دي العلم مني ما هو السبب مدن قبلنا العلم دبتها بسبب الظلم الذي وجدوه في وقت الدولة العباسية الدولة العباسية الظلم بالدن قتل وغنائم وغيرها سيدوس المدرسة الإباضية بدينها الصحيح بعلمها بنورها وسيد مدن تمدينته باش نحدى دي غير الأفكار وجيزا معنى باش مدن قبلا هذه المدرسة الإباضية الخطر وفين ديس العدل وفين ديس الورع وفين ديس التقوى وفين ديس النور وفين ديس التوافق مع النفس سمني الدالي نعود نعزم في التاريخ أن جبل نفوسة سفغض مدن العلماء إرجاز تزنا إلى درجة أن قرننا في التاريخ تدرت وتحتاج لتدرت في قضية العلم من شدة انتشار التمسك الناس وحرص الناس على طلب العلم كذلك في جبل نفوسة عفوا في ليبيا في جبل النفوس، كذلك في جربة في تونس، ثم في وادي ميزاب. الحمد لله يتفت كذلك هذا العلم إلى وادي ميزاب بفضل المشايخ وبفضل العلماء، من بينهم الشيخ عمي سعي. وسيدي مارو مد بعد الشمرن هذا المشعل جيل بعد جيل جيل بعد جيل، إلى أن جاء الشيخ بلحاج رحمه الله سبحانه وتعالى. يوي تضربي وينخسي ضربي دق النور نتمدينت، دق النور نتمدينت. سمني بدي أصل مقدمة تهامي خطري مارو قيم نعزم التاريخ، نعزم الأعمال التي قام بها في حياتي العلمية قيم نقار هامي ما هو السبب، معنى طاقة نجد من أين جاءت هذه الحركة، لماذا هذا الاهتمام. خطر أنت يؤمن، يؤمن بأهمية العلم وبقيمة العلم، كذلك يؤمن بخطورة الجهل. الإيمان الإنسان العقيدة بالجهل أتفت خرافات، يفهمد الخرافات، الشعوذة تجور، السحر يجور، كل شيء تجور بلا المناكير بلا غيرها. سمني النف أنت تحرص في قضية العلم، اشتد الخطورة تسامي، اشتد الأهمية تسامي. يمارو وسنشين أيها المجتمع، نشي لكن درك يمارو نشي كأولياء كمؤسسات كعزابة وكمجتمع، انتي تتلكنوا من بأن هذا العلم انتي تله قيمة نغا. أوروبا سبتتوا له، أنا نقع أوروبا من أين معنى أخذت هذا التطور والتكنولوجيا سبتها لما احتكت بالمسلمين، أخذت منهم العلوم، تبسيس العلوم استطاعت ماذا التقلع مسح ستسيب الجاهلية تطف دي العلم. كذلك هذه الأمة لا تكون خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس إلا بهذا العلم. مسح نطف العلم ده وحدي. لذلك أنادي، أنادي صرخة لأبنائنا ولأوليائنا ولمجتمعنا، أبت لك نخص الخير، أبت لك نخص الخير للمجتمع، غادي قيم على الطريق الصحيح، هذه كمل إن شاء الله، هذه بارك ديس ربي يتسنمر أتطور وجهها. لازم نعود الدنر لقيمة العلم نشتوه، لازم نعود نهتم بالعلم إيمان كالعقيدة، شغل إيمان بلا مثل الصلاة، ما شتي تزلط تحافظ على خمس صلوات، خطر هذه الخمس صلوات ونطيوض وتسي غلداني إلا عن طريق العلم. كذلك بقاؤها هذه الصلوات بقاؤها وعمارة المسجد وليمكن نديد في المجتمع إلا عن طريق العلم. كذلك الأخلاق الحمد لله الموجودة في أبنائنا رجال ونساء صغار وكبار، الحمد لله أخلاق باقية ولله الحمد. أو الخير يسد عن طريق العلم، مد نسيتون طفل العلم بسح أنوت البنة أبتة ونعاود كت العزم ونجدد نيت نغمع وعزام نغير نضرت نغي وعزام وليمكن أن أنشل وليمكن معنا. أو الخير سوف يستمر في أجيالنا. لكن نرقب مرة كثير من مساجد للفرنت إن شاء الله الطلبة يغلبت لنا عزام، هالشباب بيلا يغلب الشباب مرة بيلا بيلان كلا نريح البيولات الويدان بيلان نحمى البورتابل نريح كذا. من المفروض بين المغرب والعشاء تكون في حلقات للتعلم الاكتساب لبناء الرصيد، معنى لازم من نلمذ يقنا نغضون العلم، خطر أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي أنك من أمة اقرأ، من أمة اقرأ، من أمة خذ الكتابة بقوة. لذلك قلت العودة درك صغب بديس مقدمته بشكل بعد لا نتعجب بتجي الشيخ بالحاجة جوراماني، هي قضية إيمان، قضية وجود أو عدم، ينقع الوجود ينروح فيها، يؤمن باللي لازم تقحرق، لازم تقحرق غل تمتنت، وبالفعل يقحر تمتنت، يقحر تمتنت مع العلم بشك يتكلم إن شاء الله يتمنى أعطي السعود ربي أدي سفاء علماء بشك أدي دهنت. الحمد لله السعود ربي في كثير من الحالات في كثير من المجالات إمارو يغلب مدن شباب دير جزن دير بزان الأصدقاء والأعداء إلى غيرها، أتفد أن الشيخ بلحاج حاضر في قلوبهم بقوة. أي موقف أتحضر مباشرة الشيخ بلحاج، وكان الشيخ بلحاج يحضر موقفه وليمكن أن تجماني، وكان إذا دي بلحاج يخصك تجي ضماني سوى ضماني سكت له بلي بأنه إنسان دي قل بلادم يويتد ربي من أجل أن يقيم المروءة والإسلام والشجاعة في قلوب الناس في نفوس الناس. الجني من غان شنو وتقيم معناه وتتصمني ما تقارن مسمس ما تباتش ما تباتش، لازم تفرق وقتني الوقتني الوحدة نطجة الزوج نطجة مد قصدت صغار وكبار شباب في كل مجالات كان قبلة للناس. طمطو تيمارو اشي ددي بالحاج كلمة تظلت ددي بالحاج ينخ ددي بالحاج يستندانخ ددي بالحاج ينخ. كذلك الشباب كذلك قلت في كل المجالات يجي حد راس اي فتوى ويقصده أزود يقصد ددي بالحاج البطرة معني اللي يجدق الأثر كبير جدا في النفوس. صحيح يموت صحيح كجسد واللي معانا ولكن كروح كعلم كأفكار كمواقف حاضر. بتجي نماني بتتصود نماني معناه إتو غنتي تغسك تحرق في المجتمع ولتو يقار نفسي نفسي رغم أنه يحكي عن نفسه إتو غي تعاش غير إتو غي تعاش حياة مادية صعبة جدا. انت يستول داني في صفحات من دروب من دروب الكفاح يريد انت سفوسس يحكى بأنه إتو زوان غفص أوقات مادية صعبة جدا رغم ذلك لم يتوانى إلى أن قال في أحد المشاريع يزبش كده حقق كل كتاب ولين جمع دي سوف اختدامي لا غالب الورق يزدي غلا طباعة تغلا ويتنجم غفص الجيبس ويتنجم غفص معنى أكل يفو الإمكانيات المادية وغيرها الوقت ما تشي لكان غيمار بات غادي يمكن ديك. الحمد لله إلا وسيط في مشعل بعداس يجدير جزم يجد الحمد لله أساتذة يجد معلمين يجد شيوخ طفل مشعل إلا واسي مثلا بعد سيوس تطربوس نظلي تطربوس القرآن مدارس توسع أنت إلى غيرها وسي ندير النفسي ونبعد الحمد لله مسح المجتمع كمل يتزعلك من المفروض كذلك الجهود سوف تكون أكثر فأكثر. أن نبدأ يمارو حياته العلمية بمرحلة الأخذ. أول شيء يحكى بأنه نشأ يحمد ربي يتشردك تدارت محافظة متدينة تحافظ على قيمة الدين يشكر معنا يحكى من باب قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث يسوى سكت نعايم ربي يشسنت مثلا توني يسوى توني يسخراز ربي العائلة باباس جديس عميس حد دزعلو كنيروان حد دا عزاب حد يحفظ القرآن حد إلى غيرها. المهم يسوى بأنه يتشرد في بيئة في أسرة محافظة متدينة معنى أن الأسر نقص غيس دمق أرخت التعودة نقص غيس أن الأسر هو صمام الأمان لهذا المجتمع. الأسرة هي صمام الأمان لهذا الدين بدل المجتمع معنى الأسر نغلق قوانة الدين لا يقوى أسنى تضعف الأسرة أتضعف الدين أبدا نفو الدين ضعف في نفوس أبنائنا سببه ضعف الدين في الأسرة في الزوج والزوجة في الأب والأم شت سبب ذا باش كان قوة الإيمان في الأبناء لازم نقوى الإيمان في الآباء باش كان نشوف سيدنا إسماعيل عليه السلام كذلك لا بد أن يكون الأب مثل إبراهيم عليه السلام لازم بعد ذلك يعزم أن يكتب ربي القرآن داني أغلان يسافر للجزائر العمر 11 عام هذا زواد يخدم صحيح يزوي بدبسي مع بابا زدعمي تحنوت مسح رغم ذلك يكلب هذيك من الأعزم ديني الجزائر. أيوة هشتر الوقت الاستعمار تديس فرصة لمزاولة الدراسة والتكوين في العاصمة هديس يمارو الشباب شيء لشغل الوقت شيء لشغل الوقت قضية الوقت قضية همة قضية إيمان قضية هل الهدف واضح نغاه الجن تترقبت نغاه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة نقصهل الله له به طريقا إلى الجنة حسب الروايات معنى لا طريقة إلى الجنة وتوضد الجنة إلا عن طريق العلم سوء عزم التوضد الجنة بلا عزم أرقب التوضد نخ. المهم يزوى يكمل ديس عزم في القرآن أول ما اهتم به في دراسته هو حفظ القرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم بعد ذلك سيز على كل بسيوجا يكمل يمارو دروس أخرى قيمة يكمل يمارو النحو البلاغة جغرافيا تاريخ وغيرها من بعض المواد التي تقوي ملكته عند الشيخ شيخه حفظه الله ورحمه الله الشيخ الحاج إبراهيم مطياس الشيخ إبراهيم بن بنوح مطياس يستعزمت بعد ذلك مدي وطل وغلام يتجه يتزد المسجد يحضر لدروس الشيخ الحاج إبراهيم بن عيسى هيبة وكان يعرض عليه كإجازة كنوع من الإجازة يعرض عليه كتاب الصلاة وكتاب الطهارات من كتاب النيل الشيخ عبد العزيز التميمي يعزمت الشيخ الحاج إبراهيم بن عيسى هيبة يتسلى يتصحى معنى كأنها عبارة عن إجازة يجيزه بعد مدة كذلك يعود يدول للجزائر، بس حمار يدول للجزائر مش كده يخدم، انقطع عن الدراسة وانقطع عن العلم، ولكن تفرغ الآن إلى العمل. عمي ليتز عليك الحياة الزوجية تتسجو مس وغيرها. قال لي كتب ربي بلتش، كتب ربي وطب دوغلاني بلتش. داني كذلك يسول في الأسرة تس بالضبط على زوجته، يسول غس كلاما طيبا إن بفضلها تصبر معاس وسن إقر وسن إبهان، تبد بجانبها تربى يستر وسط وحدي تسجرتند يحمد رب معناه تهنيس بالجانب داز عليك تقنع تصقضع معاس وسن دي وحدي لحن معناه يقل حد لن ولينكر الجميع أن صناعة الرجال لا تكون هكذا، وإنما صناعة الرجال تكون من البيوت من الأمهات والأزواج. مشاكل قبلنا تكسن كلها بس كلنا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة لما جاءه الوحي ويبدن معاس في تلك المرحلة ماناه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. كذلك الشيخ بالحاج يحكى باللي الأسرة تستعاونت أسرة تستبد معاس اذكرت بخير. بعد ذلك يعود دول الوخذة من الجزائر إلى سنة 1946 يسد دوغلان قيم يحضر يتسلى الدروس من الشيخ إبراهيم بن باكر حفار توغي تجاداني الدروس ذات ونور توغي سعزام الجابرية إمارو الحضور مجالس العلم يعود يسترز ديمارو الحماس وأهمية العلم مرة أخرى. أنت يعود يشعل اسمه شي قارن شمعتس في العلم تحمس لهذا الأمر مستحي مارو ما الطريق ما الحل يزوي سي الشيخ المهم ركبت مع بابك ركبت مع بابك كيفاش تقنع عن بابك أيش ذي قيمة في معنى أتكمل أدعزمه مش العمر زدانه 46 سنة 46 تقريبا تم المواليد 24 تقريبا 22 عام معناه العلم شق الحد ديني روتار بركات جامت روتار ليش تأخر غرنا في الإسلام أطلب العلم من المهدي إلى الهدي ماذا الحمد لله تنفت تتجر تفيد 5 دقائق تفيد 10 دقائق أعزم بروفيتا تزاير تفيدك الحلقة قدس أحضر أحضر هذه فرص هذه يمكن معنا أحد هذه الدروس أحد هذه المحاضرات أتسفض كت الهمت الشجاع أشترزميك الآفاق أشترزميك معنا أشياء كثيرة جدا تأتي مجالس تحضرون الملائكة قعبت تلتويت قعبت تلتبيدك الفايدة أذيك فالملائكة تستغفر لك الملائكة طول مجلس اللهم اغفر له اللهم ارحمه غير الخير ودزعلك بمجرد تحضرت وتجرد الحياة وتفهم دهد الحياة ولكن بمجرد معنا أتكون إن شاء الله ديني أتبيد الرزنس. إذن توني ديك نقطة مهمة أيها الشباب لازم نحرص في طلب العلم الحمد لله سيرتو يمر في هذا الوقت لتغرنا فرصة غرنا مدارسنا كليات لنرزم تمار التعليم للكبار غبشة نختم ديت غبشة نختم ديت لعزة متوفر يمارو يطلب يشو من سيمارو يعزم الدوحلي وشعر تعمق يمارو في اللغة وفي العلوم وغيرها مما أهله لكثير من العطاء فيما بعد. من بينها التفسير يفسر قاعد لك الشيخ بالحاج يفسر القرآن من بداية من سورة البقرة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس يوفق ربي وفي ذلك الوقت شغلنا مدني غلوبات يا ربي وقي لس العلماء تفسر القرآن وقتني من بينهم الشيخ بالحاج رحمه الله سمني معنى الحد دي جماد يفسر القرآن مفتاح القرآن دبته واللغة العربية علوم اللغة معنى الحد دي جماد يفسر القرآن معنى إنسان متمكن ومتعمق في اللسان العربي في قواعده وبلاغته وأسلوبه وإلى غيرها من الفنون الموجودة في اللغة العربية الحمد لله معنى الخير يسد من خاطر يشوي ما سنتيرت إلى العلوم الأصلية لا باز ما نشي القهر بس حمار وطروان المشكلة تاني عدن ديزبتها لا باز نصن تضعف القرآن نصن يضعف اللغة العربية نصن تضعف الإملاء نصن الكتابة نصن تضعف وهي القاعدة الصلبة لأن دون بعدس يتأسس كل شيء أبت القاعدة تضعف ولمكن أضعف لذلك المشكلة الكبيرة التي نعاني بها الآن مع أبنائنا في المدارس أيها الإخوة لازم تسم صراحة ضعف في اللغة العربية ضعف في النحو بدأت صغيرة وطن صحيح تغريشها الدكتورة ولكن في اللغة العربية كارثة هامي ونسمت معنا ونوضي الكلمه تحسبنا انا على اللغه العربيه من نيس بس بدقه مش لكن سن الشيخ بالحاشي توغي التج دروس داني في المسجد كان حوله الطلبه طلبه التجان يقرؤون بعد ذلك يشرح مو نسي الجنسي سي وسيلة ريح ديني عزم هذه غلط هذه رفعنا غادي نصب ست الغشة تسبه هامي مش كنت كم لطغلت خاتم بعد ضيف انتزول عزم التزد خلال شت خشت عزم بضخ بتأ للشغلات مش كل غلط بتأ معنا هذه ربا فيه تلك الملكة دا بس زين بس همة إلى غيرها. المهم تفرغ العلم وفي نفس الوقت يكمل عطاء عفوا الأخذ العلم والاحتكاك بالعلماء والمشاركة في المنتديات والمحاضرات الدمت مسيح يمارو 46 47 يبدأ كذلك مرحلة العطاء يبدأ يمارو غرس اتجاهين يخدم ديس يأخذ العلم وفي نفس الوقت يبلغ هذه العلم يمارو من بين هذه الأمور مشرك السن كان من مؤسسين معهد عمي سعيد معهد عمي سعيد كان نتي تغي بد يبش الفكر تنتي تغدر المخص وتغي تبي تدرس تغي تسافر الى الرحلات الى الحمامات مع بدو تشالس يتناقش كيف شت سفر معهد عمي سعيد نتناقش مع هيئه العزابه غردايت كذا مع بس الاموال المعلمين المهم حد سحت سال يكتب ربي سلطات النور يكتب ربي لهذا المشعل نغلي هذا المعلم الحضاري أدير قبل النور في الواقع في سنة 1973 من المؤسسين واللي بد المعاس يبش معاس دبتا بنين شيخ بالحاج شيخ بالحاج نسبة تونشي أويتت معنا كان يحرض ويشجع العلوم العصرية على العلوم النظامية معنا تغمد نعزم في مدارس رسمية مستح المشكلة تلاقيت تلاش المذهب يزوار الناس لاحظ معنا لاحظت يتفكر على مستوى وادي ميزان ويتفكر على مستوى بنورة الآفاق واسعة جدا السيلي ماشي قار لا برجنا وديوتي قال نشلين برك يزوى لازم الأنبورسو ما شاء الله ننعزم المدارس التاويج الشهادات وغيرها مسح المشكلة لن يتنكرون للمذهب ويتنكرون للهوية تتان تقع سوى من يجد لهم دي وفقنا ربي سوف عند معد عمي سعيد باش كده عزم ديس دروس نظامية المسبسة الرسمية زائد شريعة زائد شريعة يدول ديمارو الطالب غرس شهادات موازية غرس شهادة البكالوريا النظامية وشهادة المسبسة الأهلية وفي نفس الوقت غرس شهادة الشريعة بكالوريا الشريعة جر مع بعض معنى أولي ممكن يجي حدا تداوي الباك برك التاويد الباك وفي نفس الوقت التاويد الباك شريعة اش حسب قف الدروس زوان سنة أولى تناوي الثانية تناوي الثالثة تناوي هذا النظام ما زال موجود في المعهد الجابري إلى الآن للبنات ألي مارو تدق هذا النظام طالب تديني غرس سني الباك غرس الباك الرسمي غرس الباك شريعة الداخلي ماذا بينا كذلك نشي مؤسسة النغ لازم ندردي سيف سنو نجلس الباكو باش كن نهتم في شريعة تجار كذلك سيجورني مارو ما شاء الله يشتس نضرب التمار يوضني كتل مرحلة باللي مسحيز على كل علماء نغل تمتتن من سيحمل المشعل بعدنا ما هو تفكر الطلبة ما هو تفكر دي الأساتذة متخصصين في الشريعة بتفكر فكرا باش كتجن كذلك كلية جامعة تخصص الشريعة الإسلامية ماشي تسمى شي الضوء ذلك خاتي تزد الفكرة ترقع عبرك يزوي بيد الفكرة تدرسن تدرسن تدوي حدي بين نسخة للدراسات من جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة وهي من أرقى الجامعات في العاصمة في الجزائر بيتسيس نظام إنسان دروس إنسان إلى غيرها يوينتند جيت نداني ولكن على أساس مذهب الإباضي يتم التركيز على المذهب الإباضي بعد ذلك الفكرة تدبي الفكرة تسحو في المدلش الإقبال بدنا وصل الدسن إذن أيها الإخوة من شنغ يفكر أو المعهد دون أهم أو هذا المعلم من أجل إنقاذ من أجل المحافظة على المذهب الإباضي في نفوس شبابنا مش كان حافظ شخصيتنا مش كان حافظ لهويتنا معنى يؤمن باللي أن أون الدين ولا نغرنا هو دين صحيح سمني يتفاصل الشريعة تديني في معاد عمي ساحد تغرنا ذنك تشاهد تديك محمد ما ولي قاري نشي يتوغي عزم الكوليج يسوف خطس الكوليج يويت المعهد يسوف خطس الكوليج يسيت المعهد باش كذبي وغيرها توجد هناك كذلك أمثلة عديدة جدا قلت ان غمار روسيا وضن الى مرحله وفي لازم تخليفت فكرا كذلك دي في الجامعه اي كذلك يوفقتني ربي في سنه 89 رسما هذه الجامعه الضوادلي دراسات العليا مسح المشكل تولوف مدا غلوف الشباب يقبلون على هذا الامر لازم نروح ريحه استعشر تسقنعت قال لي يا ياخذت عزمت هذاك اشك مرش نخلص معنى اشو شدي ليك تمنحت الحمد لله وسند مدا سواء من بنوره خارج بنوره وسند شمر هاتي ماشي نيغ ديما ديما غلا صديق نظره مجتمعيه لوادي مزار كلها قال تاخرت سي مارو يضطخك مشكل تضط تبتا كاع لك هاد السنت كاع لك شتك سي سالي مارو الاوليه في بدايه السنه ادي سي مارو التسجيلات في معهد عمي سعيد شين وشين اختفتيت وشين انا القطن اختفتيت عدد مقاعد تفتيت انت المشكل داز عليك هذه مشكله كذلك يعاني الشيخ بالحاج الحياه واللي ممكن ديما نقيم ماري او السنه كانوا فوق الحل نغلاش ننقيم ديما تشكا كل بدا نسكاس انجل قرعت يلاه نشيت صحيه مبروك عليا ما شتين الله يسهل سميت شبيت الدبيغ ميك اتيوغ المعاد عمي سعيد الحمد لله اش غرسن كاع العطل اش غرسن الغيابات اش غرسن معنا البرنامج مسطر مغلق مؤطرين في الصباح تخدس العشيه لان في المطالعه مؤطرين صباحا مساء بصح غادي كاع طروان غيمارو غادي يمكن اصلا ندير صح مقاعدين لكن تفكر دي مجتمعنا دي طروان نغنغلاش نغنوين نخاتي ولي مكنا اذي كون اماني لازم نفكر دائما تفكير مجتمعي الامر كذلك الى معنى اهتمام خارج البلدة والاهتمام كذلك داخل البلدة سيد يسو يبدأ اسعزم في مدرسة تبات مع الشيخ بفلح بيو بربات يرحم والشيخ الشيخ عيسى ابراهيم يكمل مع سنة 2003 كان كذلك من المساهمين في توسعة المدرسة بصح باش كنوسع المدرسة لابد دارية لابد دارية أو نريلو سمانة ديرس يزواق يتغري جماعة التبرعات باش كأدي استقنع مدن بأهمية العلم أو العلم لازم الدجال لازم معنا أتساهم تستار واتش أتساهم كذلك سويت ليك النور لازم أديش على تمونار الحمد لله يوفقت ربي كم نوسع المحاضرات كم من نوسان لازم أنوسع أنكمل وجار أنطور العلم وجار الجن قبي يزعل كذلك قبي يقلي مرو تيزوت لازم تعزم تيزوت يطور الحال الخير والتي تبدل لازم كذلك أن نطور من تعليم البنت ويمكن تعزم غير القراءة والكتابة إلى غيرها لازم نستعزم شراوات النحو والبلاغة والفقه وغيرها كذلك توسع في تعليم البنت كذلك ماشي الحمد لله إلى واسي يزد بعد شيء كمل يطفم شعلو تيزوت وتقم فقط في المستوى أقيم تعزم تاريخ الفقه كذا اكثر من ذلك لازم هذه يكون غرنا داعيات لازم هذه يكون غرنا مفتيات الحمد لله ماشي لا كان السينما ولا غرنا اختمار يانع يقل خير دازع لك الا غرنا غتبونا يغلبني غير ما ودغولي ويض نديس تبات غرنا طالبات نجمت يحققنا مسائل في الفقه التسود في الفقه في مسائل فقهيه دقيقه جدا مثل سات سوفونت استغفر الله مثل الكتب مؤلفات في هذا المجال بصح او الاستمراريه او المشروع صحيح يبدا مع عدد ديبال حاش وسيم الطلبه ستون بعداس بصح يمر هو مشروع يبدا يتنسى بيت تبدا اهم الاش الاقبال حتى غنمشي شي زدينو طمطط الود نجم التسجيل زدينو شي انت كيمارو في الجامعات اتزوال ديني ميزو في الجامعة تبدا بعداس اتزوال مسمس العمل اوتوماتيكمون ميزو العمل ستزاحم الرجل في العمل مي تزاحم الرجل في العمل من سيصنع الرجال طمطط الان اشتغلت لصناعتي الادويه وصناعه الكمبيوتر وغيرها باذن الله تشوف تكنولوجيا عاليه جدا بصح الان من سيصنع الرجال بكريتو طمطط مهمتها صناعه الرجال الرجال مهمتهم صناعه الحضاره يمروا الان هذه الام هذه المراه اذا تخلت عن وظيفتها تقيم مع ورجز في المكاتب والمناصب والمصانع وغيرها من سيقوم بمهمة صناعة الرجال نغدي نغسي بسط زوار أنا عودا نفكر تفكير مجتمع تفكير عرفي غير نغيرته فنحاسب عليه يوم القيامة لازم ندرس إذن كذلك وليت فقط يسعز برك شادي وسين الطلبه نسعزها يزعلك بتا شغله دين ما حضونا جين تسمي نشين مزنا لش هذه المدارس شاد نزعل كيمارو صح عليهم بورسنا اسمه فاقام عليهم الحجه حمضيكم هاني زوما وضحكه تمجيدا كل يوم دروس خاصه في الشتاء يوميا دروس باستثناء ليله الجمعه لجل الدرس دروس في العقيده دروس في الفقه الى غيرها وسيله الجزائر كذلك الشتاء صدرت للجزائر ادي زوال الجزائر يجمعت الشباب المنطقه الني اصنزوه لتهتم كذلك من امور كذلك التي كان يهتم بها تغي تكلب الطلبه الا نتيدت يمكن ان يتفرغوا للعلم الحمد لله وفقت ربي كتسن ثلاثه بصح يدبر راسه وغاد بد نتفرنس سيتفرغون للعلم وللمجتمع مسح قضيه الاسره سميت يتكفل بها زوي كلب الرجازن ربا دي قبل المحسنين باش كنتين يقومون غير يتكفلون بالنفقه والمصاريف عليهم ربا دي قبل غفص مسح يجي الامور كلها كتمان حدوا لي سيل في حد الاستاذ ني المعلم ني تفرغ للمجتمع والتدريس لا بايس نغونا ستاسست الحمد لله اللي تعاشى كذلك واني حد لي سيل في حد او السني مارو مشي كتفكر في امثال هذه المشاريع نغا امثال كين حد معنا دبي طروان نغ نسخرهم للعلم ولطلب العلم والتعليم شنو حمال ديك مسح واش تخصو لهاد الحياه هذا بدا معاش مسح بدا مع زرجاس خاطي روح يزال خاطي روح يزال شد مشكلتي مارو المدارس الرسميه رزمنت نتكلم الاساتذه لا نغرنا غرس الشهادات بصح شي ميزو غدين ميزو المؤسستني ميزو المدرستني سعز مغديس بتد مقابل بتد مقابل ازواق قيمت خصني دين 40,000 في الساعات الشهر كومبلي ايوشن زوج ملايين قتل 8 زوج ملايين 3 ملايين ما نايتساو قاعد لك كنسم ازوان تاشيرت مغ بدا اسين روح يزهل خاطي روح يزهل حمال ديك روح يزهل مع الضمانات يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود تيدا صروح تخط بدد معاس قبل ما زيدنا نبد معاس هام يغني ربا طروان ولين سجو مد سجل حتى صغار غني ربا طروان هبت تنشي لاش غنوا الحرقه تنربا طروان سي فسنا حتى سجل حتى دبران داس شي ربا طروات غنكون عقلاء لكن في ميدان التعليم لا كنسان يمروا التعليم يدولد البيزنس التعليم يدولد دو بارك انداي حماك مشي تخلص مشي ترني تاع في التقاعد وغيرها قال انت كلب الوماني بصح مد بيخ طروان بدغ معاسن سو الغص العقيد تبدل مع طروك باذن الله أن نضمن في مجتمعنا قنوا عن العقيد تذم كان تطف خاصه في الهند خاصه في التفكير خاصه في العقيده ادي سي مارو سلفي اقيم عزامي مارو طروان بتقيم قرصه قيم قاسم بعقيده الميزان قيم قاسم بعقيده الخروج من النار قيم قاسم تسمع عجب العجاب ادي سي مارو الطالب في المدرسه القرانيه اجداوي مجموعه من الافكار يجيو مجموعة من هذه العقائد يمر بطة الناس في مرحلة المواجهة والمعالجة هامي ونخدم مرحلة الوقاية وتنخدم لم نجعل هناك مرحلة للوقاية لأبنائنا من هذه الأمور إذن أدبت غيدانية الوقت يوض أنسيول في حياتي العلمية والاهتمام بالعلمي المؤلفات الدسوفة سواء المؤلفات المكتوبة نقص المؤلفات عن طريق السيديات وغيرها كذلك مشاركته للأساتذة في كل الرحلة تزول لك الرحلة زول المعلم إلى غيرها اهتمامه بالعلم كان كبيرا جدا إضافة إلى الاهتمام بالتطور مع استعمال آخر تطورات قضية في العلم مثل قضية الكتابة وغيرها يتغي التالي بالآلات أتفدي جن حديني مدير دونات يتالي بالآلة وجدي قشة معنا وكان إلى عصرنا الوقت نبتة كان الميكرو يترسس ضرري الميكرو الانترنت اللوجيسيال إلى غيره أتفدي يخدم سيسنيا يغلوبات إذن أيها الإخوة أيها الطلبة لكن السواسي قلنا مودج يبها قلنا مودج انتين ورات بونور قلنا مودج قاعت بونور مما تشذبابا جديتش اتشرت على يده أبت الاسلك تلعقي تصن ربي على يده أبتك تربي تشد على يدي دمانين الشيخ شخص دمانين طلبة دمانين الشيخ بالحاج قشاع بن عدون رحمه الله أني لك نغض العلم الأساتذة اللي تعزمون وني أنا ربطني سجرتني سعزمتم إما بالتعليم المباشر نغ علم أساتذتهم نغي سعزم الأساتذة يسعزم الأساتذين هو ذلك الشيخ كل جسجهم يبهت الدرت في جلسة أدي ريح روح نبش بسيب ماشي نبش بسيب باش نبش جيس بسيب برك بتتفت إناس بتتست الشيخ بالحاش بتتو يقرأهم الشيخ بالحاش التفديني قنطورة ذازع لك ضخم جدا عشان ما مش يتوغ رمضان ونسين ولا شرباني ما نيتوت سمعالة هامي باش كوغني تفيتي الدرس ندي بالحاش توغ نطار باش كتسلم الدروس ندي بالحاش هامي توغ انتي تتوغ تيشس النور يتوغ يستف النور ولا ونسن يحببهم الى الله سبحانه وتعالى يسنايس الجن جرت الطاوينس نشتد الجن يلا تنزوط مع بعض كذلك ايها الشباب نخصنا نغمارو نحد او نمد نو في مجتمعنا نخصنا مثل هؤلاء العلماء مجتمعنا لازم تنجد قدوتنا قدوتك ايها المسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء امثالهم ابن عباس وابن مسعود تطت كذلك في التاريخ الاباضي جابر بن زيد وابو عبيده والربيع بن حبيب تطت كذلك الى المغرب الى طوطت الى المشايخ داني في وادي ميزاب امثال الشيخ طفيش امثال ابي يعقوب الورجلاني كذلك الى طوطت كذلك الشيخ بلحاش قشار والشيخ بفلح بيوب والشيخ كذلك ددي بيوب كذلك ددي عيسى ابراهيم ربطنا نرحم جميعا رقبت سيمارو لكن ذكرتن الشيخ بيوت كذلك المصلح ونديو الإصلاح كذلك قضى على كثير من الخرافات في المجتمع المزابي رقبتي مارو أيها لكن تكلم بمارو الأساتذة كتكلم وغض ربا تروانغ على العقيدة الصحيحة على العقيدة السليمة قاعد لي معزم تترقب مشاكل تليم ديس عزم مسح دينه ولتسبط ولتسط أديس بقوله تعالى يا يحيى خذ الكتابة بقوة خصيصت خطيص البالون خطيص التمسخي وقت البالون الجمعة بصح الوقت وعزام مجالس العلم خطي ضرر باش ان شاء الله يتحقق فينا قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات باش كون السي ربي باش ان شاء الله متموتم نغمين موت ادي سجل ميد من بعد انا فلان يتوغي سعزمان فلان يتوغي شعل يضنر المجتمع النخت الدار النخ أبته ما تشنيغ الجهل أبته ليش العلم ديس الجهل الجهل سبب كل المعاصي والظلم والمشاكل روح بد أي جنحت يتملغم عيوس سببه هو الجهل يتكر سببه هو الجهل يزن سببه هو الجهل ولي خدم سببه هو الجهل ولي عزم سببه كذلك ولي سبتة القيمة العلم بارك الله فيكم أي تسمحهم كم لغيكت كنت خمس قايق عجل بورس بديق بالغفصن حضرنا على أقل تنسرس في الصورة أتسنسوا تنتغن الساور بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون.